أفاطمة لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرى، إذا لرأيت ليثا رام ليثا هزبرا أغلبا لاقى هزبرا. تبهنس إذ تقاعس عنه مهري محاذرة فقلت عقرت مهرا، أن القدمي ظهر الأرض إني وجدت الأرض أثبت منك ظهرا. وقلت له وقد أبدى نصالا محددة ووجها مكفهرا، يدل بمخلب وبحد ناب وباللحظات تحسبهن جمرا، وفي يمناي ماضي الغرب أبقى بمضربه قراع الموت أثرا. ألم يبلغ كما فعل الضباه بكاظمة غدا تلقيت عمرا، وقلبي مثل قلبك لست أخشى محاذرة ولست أخاف ذعرا. وأنت تروم للأشبال قوتا وأطلب لابنة الأعمام مهرا، ففيما تسوم مثلي أن يولي ويجعل في يديك النفس قسرا. نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا، فلما ظن أن الغش نصحي وخالفني كأني قلت هجرا. مشى ومشيت من أسدين راما مراما كان إذ طلباه وعرا، يكفكف غيلة إحدى يديه ويبسط للوثوب علي أخرى. شققت به الحسام فخلت أني هززت به لدى الظلماء فجرا، وجدت له بجائشة رآها لمن كذبتهما منته غدرا. بضربة فيصل تركته شفعا وكان كأنه الجلمود وترا، فخر مضرجا بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا. وقلت له يعز علي أني قتلت مناسبي جلدا وقهرا، ولكن رمت شيئا لم يرمه سواك فلم أطق يا ليث صبرا. تحاول أن تعلمني فرارا لعمر أبي لقد حاولت نكرا، فلا تجزع فقد لاقيت حرا يحاذر أن يعاب فمت حرا.